Yes. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويقرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يهدي الله للمقرئ من يشاء ويقول الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تجارة ولا Mm-hmm. بغير حساب. Mm-hmm.

وذكرنا منه ما نسينا واجعله شفيعا لنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة بدأت من الآية 34 وحتى الآية 43 من سورة النور، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.